لهذه الآية وما قدر الله حق قدره، قال: والله تعالى فوق ذلك، أي فوق العرش، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فيها إثبات العلو لله جل وعلا بذاته على عرشه. والله له أنواع العلو الثلاثة: علو بذاته ردا على المعطلة وعلى المشبهة، وعلو بقدره ومنزلته، وهذا مجمع عليه بين أتباع الرسل، وعلو بقهره وغلبته، وهذا أيضا مجمع عليه بين أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. والله فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فالله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء في قربه، حتى إنه لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم لكمال علمه وكمال إحاطته سبحانه بخلقه، فإنه بعلمه قريب، وهو سبحانه بذاته ظاهر فوق عرشه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة من أسماء الله الحسنى، الأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله عالم في علوه، وهو قريب في دنوه سبحانه وتعالى، وهذا قد لا يستوعبه مستوعب لغباشة في فهمه، أو غباوة في عقله، أو نقص في إيمانه، أو تلبيس وتدليس من الشياطين، شياطين الإنس والجن. لكن أهل الإيمان يترفعون بذلك عن أن يدخلوا فيه متهوكين بعقولهم، ولا متقعرين بأفهامهم، ولا مكيفين لذلك في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته جل وعلا، وإنما آمنوا بمعانيها وفوضوا كيفياتها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن قلوبهم وعقولهم قاصرة عن أن يدركوا ذلك الإدراك التام، فاكتفوا من ذلك بالإيمان، واكتفوا من ذلك بعدم التدخل فيه بالتكييف والسؤال عن كيف ولما ولأجل ماذا. اللهم صلي وسلم على رسلك وأنبيائك الذين سلمت مقالتهم فيك وفي وصفك وفي تسميتك، وسلام على المرسلين. اللهم اجعلنا ممن آمنوا بأسمائك وصفاتك على الوجه الذي تحبه منا وترضاه عنا، فتثيبنا فيه مرضاتك التي لا يلحقها سخط ولا غضب، وتدخلنا فيها عوالي جنانك بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم وبأسمائه وصفاته الحسنى والعلى، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربي جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر قريب نختم به الكلام على هذا الكتاب وعلى هذا الباب، باب ما جاء في قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، الذي هو خاتمة كتاب التوحيد. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، وفي كل حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.